اهلا وسهلا، نستقبل مع بعضنا اخونا علي عزوز في فقره نشاط الروح. اذا الو اسلام. الو اسلام اخو علي. مرحبا اخوي علي اسلام. اهلا وسهلا، نهارك سعيد يا اخوي. اهلا وسهلا، مرحبا بك اخوي. مرحبا بك ومرحبا بزملائك اللي معاك ومرحبا بكل المستمعين يا اخوي. كل عام انت بخير اخوي علي، لك والعائله وكل اخوي. انا التقصير راني والله يا اخوك علي، كنت الحش في الحشيش عندي شويات. يعطيك الصحه، يعطيك الف صحه. على الموبيلات يعني من كلمت الغالب، قلت ان شاء الله راه ما. مرحبا بك اخوي علي، يعطيك الف صحه وبارك الله فيك، وتحيه لكل سيدي عمر. هاي باش ما نضيعش عليك الوقت. اي تحيه لكل الكادحين، وتحيه لاخوك اخواتنا في دوز، وكل عام انت بخير. الله الله يسترك، الله يبارك فيك. عايشه بيت، تفضل سي علي. باش نعطيك البيت بتاع الشعر. ايوه نورمال، ما اكيد تعرف انت سي عمر ماكش خصير. ايوه تفضل. يقول غروضات ريت الغرض بين هزبهم. غروضات رعوبات غروضات قلنا ولا رعوبات رعبوا خاطري. تبقى الكلمه اللغط. ايه رعوبات رعبوا خاطري. رعوبات رعبوا خاطري. وهنا ايه بضع. ايه على الصحه. غروضات ريت ريت الغرض اللي هو الغرض يعني المفيد. غرضات يعني ريت الغرض الهدف. غرضات ريت الغرض بين هذبهم. بين هذبهم انا من خايف ظل نقولها على المفيد. لا لا مساش. لا لا لا واضح معروفة يغناها معناها دجا مقدد سيلي. غناها غناها غرضات رعبوا خاطري وكمل البقي. يعطيك صح يعطيك صح. بيه نجول للغز. ايوه اللغز تفضل. اللغز نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. على اللي من البعد يبيان. على اللي من البعد من البعد يبيان. يبين يعني. يبيان واضح. ومن القرب مسمح صوابه. ومن القرب مسمح صوابه. مسمح صوابه. ايوه مخلط. مخلط مع زم عظان. مع مخلط مع زم عظان. مخلط معز مع زم عظان. ايه مع عظان. ايوه كرعيه عودان غاب. كرعيه عودان غاب. عودان غابه بارك الله فيه. ايوه نجور ثلاث كلمات اللي هم من الذاكره. من الذاكره. يعطيك الصحه حبيبي. فنعطيك القرطاس. البر القرطاس. البرطاس هيك. اي قرطاس. اي اي القرطاس ولا برطاس؟ القرطاس. القرطاس قرطاس. به تفضل. احنا القرطاس نعرفوه كالقرطاس الذي فيه الحماس والحمص. اي اي يعني. اي اي اي هي تعني حاجه اخرى القرطاس عندنا احنا العرب. باهي الله يبارك. هاي ايوه. ونقولوا الشرعيه. الشرعيه. الشرعيه بكسر الشين. الشرعيه. الشرعيه. ايوه والركيزه. واركيزه. الركيزه. بارك الله فيك اخو علي يرحم والدك. الله يسرك ان شاء الله. وهاني قاعد اتابع فيكم على اشوف خير الزاعه بحولك. شكرا يا تون تصل بيك وشوفوا يعطيك الصحه السالي. تفضل. إذا كان هذا أخونا علي عزوز في فقرة معناها نشاط الروح، وبإذن الله باش يصاحبنا عم أخونا علي ديما في فقرة ذي، لأن عم صالح يعتذر، لأن عم صالح مع عم سالم التواتي كل نهار حد في قبلي نفس زمان الفقرة ذيك. إذا هو معناها ملتزم مع عم سالم التواتي. إذا باش يكون أخونا علي إن شاء الله معنا في فقرة نشاط الروح كل اثنين وإربعة. إذا نخرج فاصل ونعونه. نخرج فاصل ونعون. إذن نذكركم في معنا نستقبل مكالمة هاتفية. باهي الله يبارك. خونا برهان قال لي لا نستقبل مكالمة هاتفية. باهي معنا شكون؟ ألو عسلامة. ألو عسلامة لاباس. مرحبا أهلا وسهلا صباح الخير. كيف حالك؟ معنا خونا عبد الله. عبدالله عارف من جنعورة. مرحبا مرحبا أخونا عبدالله، التحية لك وتحية لكل أهلنا بجنعورة وكل عام أنتم بخير. مرحبا بك حتى أنت وإن شاء الله عليكم مبارك أنتم وجماعة الإذاعة وكل تونس الكل، وإن شاء الله ربي ينحى لنا الوباء وترجع لنا الجوامع، وإن شاء الله إن شاء الله يا حنان عيد الكبير نتحضروا له أمورنا واضحة إن شاء الله. مرحبا بك. إن شاء الله يا حنان. تفضل أخوي علي. تفضل أخو عبدالله. تفضل. بالله سي عمر. نعم تفضل حبيبي. على الحديث اللي كان يقول فيه الاخ هذا. اي اخوي علي عزوز تفضل. ايه سي علي عزوز ترى ودي ايش قال؟ قال غروضات ريت الغرض بين هذبهم. رعوبات رعبوا خاطري والكلمه كملوه معروفه هي. اي هذيك يقول عيون سود ريت الموت بين هذبهم رعوبات رعبوا خاطري يرعبهم. ايوه اي. هذه اللي قالها الاول. ايوه. والاخرى. اللغز على اللي من البعد يبيان. هذاك ما فهمتش. ايوه على اللي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. ايوه ولا خلط معزم عظان ترعبه عدن غابه. لا هذا ما فهمتش. كرعيه كرعيه اللغه نتاع الكلمات الاخرين اللي عندنا القرطاس. القرطاس قرطاس البيت كيف يديروا فيه الركيزه في وسط البيت. ايوه ما انا القرطاسه باي لوحه كاين نجرا ونقبوها ثم تجي على زوز ثم تجي على ثلاثه. ايوه هاي نقب هذاك القرطاس. والشرعيه الشرعيه الشراع نقولوا احنا الشراع. ايوه الشراع في البيت حتى وتابع البيت يقولوا له الشراع. ايوه الشرعيه. ايوه الشراعه. اي ايوه اي والاخرى ركيزه. ركيزه اي ركيزه هذيك ركيزه البيت هذيك اللي تجي في القرطاس. بيت الشعر معناها بيت شعري. بيت شعري نحكي على بيت شعري. هاي يعطيك الصحة حبيبي. اي اظن ثلاثة. اذا هم كلهم من المصطلح متاع بيت شعر لهم. اي اظن كل تبعين بيت شعر. ايوه يعطيك الصحة. بيت شعر الاول هذاك سي احمد بن سالم. سي احمد بن سالم. دريت الموت بين ادبهم رعوبات لعبوا خاطي يلعبهم. بارك الله فيك عم. نكمل لك البقية نكمل لك. مسالش تفضل. بانو حقيقة ولا حققوا في العبد يابا سريقة والخب وقرعون فض فريقة حفز دز في الجيران ومجالبهم والصدر كانت والخطوط رقيقة وسبحان ربي ساخمر وتبهم. ايه ومسمع مش التعب تقول جعب زايد علينا احنا. يعطيك الصحة. هذه غناها شكون غناها مقداد سيلي. حمد بن سالم البرغوث. لا نقصد اللي غناها معنا اغنية معنا غناها مقداد سيلي. تبس غناها مقداد السيلي من ملحن غنى أغنية مقداد السيلي غناها. اي عليكم الملحن الله يبدلها انت حمد بن سالم مكتوب غناها كل أيه. بدي انا يتغنى وتو سمعوكم ان شاء الله مقطع بعد منها لا الله يبارك لك. الله يبارك لك. تفضل بارك الله فيك. تفضل الله يبارك لك. بارك الله فيك. اذا نخرج فاصل ونعود. من عدة ولو فينا نردة أيام أيام من عدة ولو فينا نردة كنا ردينا ذكريات لكن يا خسارة الحياة تمرق ما فينا نردى كنا رجعنا أحباب فارقنا كنا صالحنا أصحاب زعلنا كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا كل دمع بكينا كنا بالضحك محينا حرام نضيع ايام تمرق ما فينا نرد كنا رجعنا احباب فارقناهم كنا صالحنا اصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جارنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا من جديد لحديث الروح. موضوعنا كما قلنا موضوع الأمانة، أهمية الأمانة، قيمتها في حياة الفرد والمجتمع، وإن شاء الله نستقبل مكالماتكم وتفاعلاتكم. إذن نستقبل بعضنا مكالمة هاتفية. إذن ألو، على السلامة. أهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا يا عبد الله. لبيك طليق، كل عام وانت بخير زي عبد الله. يا اخويا كل عام وانتم بخير، انت وبرهان والاخ نبيل وكل اهلنا في ربوع نزال. بارك الله فيك، تحياتي لك ولاهلنا كل في فطناصه وفي سوق لحد والى كل المستمعين في رياض النفزه. شكرا يا عمر. اذا موضوعنا اليوم الامانه يا عبد الله، وننتظر مداخلاتك الحكيمه وفعلا والمفيده. تفضل. على فكره سي عمر، رانا باش نتحدثوا على المسؤوليه والامانه. مسألة. نعم اي فهمنا. لا المسؤوليه سي عمر هي امانه في حد ذاتها. والمسؤوليه عبء ثقيل للذي يدرك معنى المسؤوليه. نعم. شوف سي عمر، في عهد لم تكن فيه جريفات ولا مسيحات ولا خرسانه اسفلتيه ولا معبد، يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله لو عثرت بلة في العراق لسئلت لماذا لم تسوي لها الطريقة يا علي. أين نحن من هذه السلوكيات ونتحمل المسؤوليات يا عمر؟ أين نحن من مقولة عمر بن عبد العزيز: اشتروا قمحا وانثروه على قمم الجبال حتى لا يبقى طير جائع في بلاد المسلمين؟ وهنا تظهر تحمل المسؤولية حتى في توفير الغذاء للحيوان زيادة على البشر. اليوم وفي هذا العهد يا سي عمر، نعم، يأتي بالمواطن مكتب المسؤول ويبين له حال الخصاصة التي يعيشها رفقة أبنائه وعائلته، فيجيبه هذا الأخير: سوف نجري بحثا اجتماعيا وسوف نسأل العمدة وسوف وسوف. يقول له المواطن: إن البيت يقطر ومهدد بالسقوط في كل لحظة. فيجيبه المسؤول: سوف يدرج اسمك ضمن قائمة المنتفعين بالمساكن الشعبية سنة كذا. فأنا أتساءل: هل البيت سيترقب سيادة المسؤول وسيأخر سقوطه حسب برمجة هذا المسؤول؟ اتقوا الله في هذا الشعب، في عهد أصبحت فيه المسؤولية تفعل حسب الانتماء الفكري والسياسي والأيديولوجي، وهنا استثني المسؤولين الشرفاء سيمر. نعم نعم. أنا أتوجه لأهلي في الإزدوى لأقول لهم بل وأنبههم خاصة فاك الحملة الانتخابية وهك الناس اللي يجوا فهمتني ولا يعطونا في وجه سوق سيمر. نعم. أقول لأهلي لا أردد هذا البيت معناته لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني فهتاف السر غير هتاف القوم بالعلني. نعم. تمنياتي لأهلينا في القلعة ودوز وتنبيب وجنعورة وفي كل قرى ولا يتقبلي بالشفاء العاجل إن شاء الله لمرانا. فقط أقول المسؤولية تفرض مصارحة المواطنين والإدلاء بالحقيقة. وشكرا لسي عمر وبارك الله فيك. شكرا أخوي عبد الله بارك الله فيك وعلى هذه المداخلة منا القيمة. فعلا المسؤولية والأمانة منا هم وجهان لعملة واحدة. وطبعا المسؤولية معناها ثقيلة ثقيلة جدا. مش كل إنسان معناها يعني مش كل إنسان يعطوه مسؤولية يكون في الحجم بتاع المسؤولية ذيك أو في الأمانة. إذن لابد أن يكون إنسان في مستوى الأمانة ذيك. ولا لا من في تراثنا وفي تاريخنا العربي الإسلامي معناها حكايات على الأمانة والمسؤولية معناها لن تحشم على روحك. فسعيد بن عامر مثلا سعيد بن عامر كان والي عمر بن الخطاب في دمشق. فجاء بعض المواطنين و إذن عندنا مكالمة هاتفية للولادة بقى ستي نستقبل مكالمة هاتفية مع ألو عسلامة أخي سمر. مرحبا يا سيدي معنا أخونا أحمد. مرحبا أخونا أحمد نتكلم فينا العام بخير من نزلة من نزلة أي. مرحبا بك مرحبا بك عايشك الله ينورك تحية لك ولا أخواتنا كلها في النزلة مرحبا بك بارك الله فيك عايشك تفضل تفضل سيدي أحمد تفضل الله على المسابقة على اللغز تفضل مرحبا بك كيفاش البابور هذا متاع الركاب هذاك أنا اللغز اللغز ولا البيت بيت شعر لا لا اللغز اللغز, اللغز. بيت الشعر من متاع البرغوثي هذيك ايوه اي به من في بخص اللغز من البابور متاع الركاب في البحر هذاك لا ما نتصورش من وإلا الخيال اللي يعملوا فيه ذاك لل للطيور معناها في القمح والشعير. بس سمعنا محاولتك سيد أحمد. هان سجلنا محاولة متاعك. هاي. بارك الله فيك. عندك محاولة أخرى في الكلمات ال. بيت الشعر رعوبات رعبوا خاطري يرعبهم الحمد برغوثي. أي أي وفي الكلمات اللي من التراث القرطاس والشرعي والشرعة. القرطاس هم تاع بيت الشعر اللي يعملوه ذاك ال. أيوة. يز بيت الشعر. ايوه والاخرى شنو هي الشرعيه الشرعيه الشرعيه الشرعه اللي كالعاده في البيت تاع الشعر وركيزه اي حتى ركيزه نفس الكلام انا حتى ركيزه اي لكن يبدو ان الموقع يبدو ان الموقع يختلف من الموقع الموقع اي بالضبط اي اخونا ما تحبش تعمل هديه ما انا اهداء بمناسبه العيد اللي والله هديه الى كافه الاطارات الطبيه والممرضين في المناسبه هذه نتاع الجائحه بارك الله فيك اي فهمتني والاخت جميله بن الحبيب هذه معناها أيه. بصراحه اسطوره من بارك الله فيك ارحم والديك بارك الله فيك تفضل الى الى جميع قوات القوات المسلحه الامن بصفه عامه والجيش بارك الله فيك المدنية خاصة في المناسبة هذه بارك الله فيك ما أنا قايمين بوجبهم جماعة لبس لبس قايمين بوجبهم على الوجه المطلوب خاصة موضوعنا اليوم الأمانة معنا خاصة الأمانة شامر اتفضل ايه اتفضل لو مثلا أنا انتخبت شخص معنا في حزب معين ايوه لكن الشخص ذاك معنا بدل الحزب آخر ايوه هي ايه نظريا هذه مش تعتبر معنا خيانة أمانة ولا هذه انت اعطيت امانتك انت طبقت امان اعطيت صوتك امانتك اعطيتها ما هو انا امنت على حزب مثلا الحزب هذاك انتخبت فيه يعني الحزب هذاك مثلا واضح سيدي احمد واضح سيدي واذا هو يبدل لك الحزب ايوه الله يديم باسد باسد الله يبارك يبدل الحزب اخر للسياحه الحزبيه ولا ايش يسموه باسد يعني اذا هو موضوع تابع الامان اذا هو الانسان ما كانش في مستوى الامانه بتاعه الله يهدي الله شكرا تبارك الله فيك كنا كلام شكرا بارك الله فيك باهي اذا نواصل ونستمع لمكالماتكم ونحبوا نذكروا خيانة قلنا غروضات ريت الغرض بين هذبهم رعوبات رعبوا خاطري الناس كل تنفق بها ما يعرفوها الاغنيه ذي طول نسمعوها ان شاء الله في اخر الحصه. البيت الشعر عفوا اللغز على اللي علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. مخلط معز مع ظان كرعيه عودين غابه. بيت نظن واضح من اللغز واضح برشا. على اللي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. مخلط معز مع ظان وكرعيه عودين غابه. إذن نستقبل معرضنا كمكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو. ألو عسلامة مرحبا. ألو عسلامة أخوي لباس. معنا أختنا عايشة. عايش. من جنعورة. من جنعورة. تحية لك ولا كل أهلنا بجنعورة وأخواتنا بجنعورة كلك. تحياتي العمال الإذاعي الكل وعيد مبارك مرة أخرى. بارك الله فيك. وشافة ديما في تألق إن شاء الله يا ربي. عايش أختي الغالي بارك الله فيك. خلتنا باش نعبروا باش يوصل صوتنا ويتسمع في كل بلاصه. بارك الله فيك على كل هالبرنامج. والبرنامج تو هذه راهي الأمانة راهي كبيره ياسر. نعم كبيره يعني كبيره برشا فهمت. هي الامانه هي مسؤوليه. وسبقني الاخ اللي قدامي هو قال كل ايه فهمت. كما نقول واحد يامن على كما نقول حتى كده استاذ مثلا باش نامن صغيري اللي في مدرسه مثلا ايه صحيح تو قليل ياسر باش يوصل الأمانة. ثم بلقاه أستاذ مثلا يركز كان أنا أعطيتك أمانة حتى كان ناقص ولدي في الواحد أمانة أعطيتها لك. لكن أستاذ مع كل احتراماتي الجميع بعض من الأساتذة بلقاه يركز كان على كل قوي. ثم أيه تفضل أيه هذه حاجة. بالنسبة كما قال الأخ مثلا الحاكم أنا العمد والولاد اللي فطوم الحاكم ما يوصلوش الأمانة مع كل احتراماتي للبعض. أم يوصلوا الأمانة ولا أقارب حكاية أقارب وجهويات وهذاك انتخبني على الخاطر وهذاك ما انتخبنيش ما نقبلاش حاجتي موجودة ريك موجودة ولدي تو. أم حاجة أخرى ماني الله أعطاني أمانة مثلا أنا أعطاني أولاد إيه أمانة أعطاني ربي ذوك أكبر أمانة ذوك أعطاني أولاد يلزم يقوم بيهم حتى ولو كان بابا مهنياش كان البابا يسكر كان البابا يعمل يذني أنا ما أقول لك الأولاد هذوكم مني أم مني بابا مني معلم مني كل ونخرجهم أطفال يعني بالجديد صالحين يعطيك الصحة الأمانة ولي ربي يعني الأمانة اللي أعطيها لي حفظت عليها ووصلت يعني لين ولوا يعني نتهنى عليهم فهمت. أيه. حاجة أخرى حتى من باب اللي هي راهي من قبل ساعات طرائف أنا صديق ولدي عند صديق يا غالي ياسر عليه وهو حاير يعني يحب طفلة باش يمشي هو يخطب هالة مثلا أيوة. لقي دوها يخطب ويقولوا كل شيء من غير ما يسمع حتى واحد الفيسبوك الانترنت أيوة. يلا يا صديقي العزيز راني نحب فلانة ومددية ما عرفتش كيفاش نمشي نخطبها يلا أنت أخوك أنا تعالى نمشي نين عاد مشي يا سيدي مشي هو بارح هذاك أنا صاحبي وصل لي الأمانة أيوه. الأمانة مش هي فلوس ولا سر ولا هي برشا حاجات أمانة أكيد أكيد كل عاد كيف مشي قعدت الآخر يستمك يا صديقة هطا يجيب لي القضية هطا يعطوها لي يعني أمنت على الحكاية هذية هطا ياسر 40 قال له وينك يا صاحبي مستنى فيك قال له والله يا أخوي شو نقول لك كيفاش الحقيقة الحقيقة والله ما عطوها لي هنا كان بسيف لا حول ولا قوة إلا بالله. اي والحكايه هذا اللي امنتك هذا امنتك هذه بقى يعني هذه السنة امانه يعني خدعه فيها خيانه. نعم خيانه من. نعم خيانه الامانه نعم. وربي يسترنا والمسؤوليه راهي هي الامانه. شكرا لك لبي اللغز الالغاز خويا عبد الله يعني قال كل شيء ايوه فهمت الاخر الشعر ما عرفتيش اي لكن عندك اللغز علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. مش علم التليفون لا لا اسمعني تو واضح ولا واضح تو نعم تو واضح ولا الصوت والله زي في بير يعني شوفي عد باين مش مشكله تفضلي هذاك هو تو نبعث الثانيه الحاره المفرش العيد يعني من عاشه تفضلي نسلم على اهل القلعه ونقول لهم لاباس العيد على في منطقه بالعاوي في طيب للعاوي في عصام القلعاوي نقول ان شاء الله لاباس القلعه وحوالي دار عمارة كل من يحمل تقبع عمارة في القلعة ونقول له عن الخالي محمد ان شاء الله لاباس ان شاء الله الامور تقدم مبروك اليوسف احمد فهم والسلام رحمة الله وبركاته. بارك الله فيك إن شاء الله كل عام أنت بخير أختي الغالية ولا بأس إن شاء الله ربي يجيش في الناس كلك والحمد لله رب العالمين هاتوا الانفراج إن شاء الله قريبا. إذن نواصلوا مكالماتكم. نذكركم باللغز قلنا على اللي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه. مخلط معزم عظان كرعيه عودان غابة. فيما يخص البيت الشعر والكلمات التراث يبدو أن الأخيان يهتدوا إلى الحل إذا نركزوا على اللوز علم البعد يبيان ومن القرب باين صوابه مخلط معزم عظام كرعيه عدان غابة. موضوع الأمانة كما قلنا والمسؤولية معناها القصة المشهورة أن بعض المواطنين في عهد عمر بن الخطاب ذهبوا إلى عندنا مكالمة هاتفية بيات ست المسالة ديمرة ومداخلاتكم أهم مرة والله ما أنا ماذا بينا ما نقصوش من المداخلات نتاعكم وحنا نلتجئ به. إذن معنا أخونا محمد العيادي من جمنة. مرحبا أخوي محمد العيادي. وبيك يا سيدي. أخوي كل عام بخير وتحية لك ولكل أهلنا بجمنة. وبيك يا سيدي الله يبارك فيك يرحم والديك. عايش أتفضل حنا تفضل. على اللغز بتاع أي تفضل تفضل سيدي. بالنسبة للشعر تاع البرغوثي أيه كيفاش هو الشعر غروضات ريت الغرض بين هذبهم رعوبات رعب وخاطري في رعبهم يا باه وبات الشعر علم علم البعد يبيان ومن القرب باين صوابه مخلط يا عاتق الصح باه بيت الشعر والكلمات الكلمات كلمات حتى هم تابعين بيت الشعر كلك القرطاس والشرعية والركيزة الشراع والركيزة والركيزة ركيزة باه اخوي علي محمد باه الموقع متاعهم ترى شنو الفرق بين الركيزة والشرعية والقرطاس في الموقع حيث الموقع الركيزة دي في الوسط ايوه الركيزة في هو الشراعات مش شراع واحد الشراعات في الازناد وفي الوسط ايوه اللي يشحطوا بيه ايوه اي والقرطاس القرطاس يجي في الوسط القرطاس ساعات فيه تلقى فيه زوج وفيه ثلاث ساعات ايوه يعطيك صح يعطيك صح بارك الله فيك باذن اذا كانت هذه المداخله بتاع محمد العيادي محمد العيادي باي اخوي محمد العيادي باذن سجلنا المداخله بتاعك باي كان هذا معنا اخوي محمد العيادي من جمنا وسمعنا محاولات بتاعه باي نواصل اذا قلت ان القصه على الامانه وقت الإنسان يخاف لا يتهموه بسرقة فيولي معناه يقص على روحه ويحرم روحه ويعطي المواطنين باش ما يشكوش فيه أن سرق مش واحد يعمل فيلات وقصورات ويعمل معناه كراهب ويعمل معناه أراضي ما يهمش في الناس لا شوف العكس دي. العكس أن أحد الولات اسمه سعيد ابن عامر معناه موجود في كان والي ل عمر الخطاب في دمشق ذهب بعض المواطنين الى عمر الخطاب يشكوه قال له راه الوالي نتاعك هذا يسمى قبل العامل قال له عامله كي دمشق راهو به وبه فاستدعاه بحذاهم وقال له راهو قال له راهو الناس يشكوك في اربع في ثلاث اشياء واربع اشياء اللي هي قال له يا سيدي راهو ينعس كي يجي في المجلس راهو ينعس ساعات ينعس لابد نحكم معه ويغفي ينعس أيوة والشكوى الثانية يجي مؤخر ديم يجي 10 11 بتاع النهار نستنى فيه من الصباح من 7 يجينا هو 11 نصف النهار أي والحاجة الثالثة ثم نهار في الجمعة ما يجينيش خلاص ثلاث حاجات قال له جاوبهم مانيش باش نجاوبكم علاش خاذ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يختار الولايات نتاعه كان يختارهم عن كفاءة وعن دراية مش كما جاء قال له انت جاوبهم مش انا باش نجاوبكم قال له يا سيدي اما انني ننعس في المجلس فانني جعلت النهار للناس وجعلت الليل لرب الناس قال النهار راني نشوف في مشاكل الناس والليل نعبد في ربي ليل كامل نقوم في الليل هكا علاش الناس والثانية ديما يجي عقاب النهار، معناه يجي 11 نصف النهار ديما يجي العشية. اش بيك؟ قال راه ما عنديش خديم، ما عنديش كون يخدمني، راني وحدي معناه نطيب نعجن العجين ونستناه لنظهر ونطيب فطوري وننظف داري ونحضر روحي ونخرج للناس مؤخر. ايه والثالثة اش بيك ما تخرجش نهار كامل؟ قال يا سيدي نهار كامل عندي جبة ذي بركة، جبة واحدة لبسها راني نهار هذاك راني نغسل الجبة ذيك ونستناها لنتشيح في النهار اللي بعده باش نخرج. فخجل الناس المواطنين اللي جاوا يقودوا للخليفة عمر الخطاب حشم على أرواحهم واعتذروا ومعناها وعرفوا قيمة ما معنى أن يكون إنسان مسؤولا. مش يعني هذا راه مسؤول لازم يجوع ولازم يأكل، لا لا لا لا، المسؤول ما وصلناش للمستوى ذا متاع عامل عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن يخي أضعف الإيمان أنك تحقق وتلبي معناها مطالب الشعب ذاك والأمانة. مش يبقى إنسان يعلم الله بحاله يستنى 7-8 شهور ولا قداش في ولا عامين مش يستنى على مطلب معين. أنا نعرف شكون اللي هبط للمسؤول وشاف الدار متاعها معناها طاحت، أصل صبت نطر في فيضانات صبت على وطاحت لقشة منها، ويعلم الله بحاله وعدوها باش يعطوه ترميم مسكن وقعد قرون وانا جي عام الاثنين باش يوفقوا له. اذا الحكايه ما تقوليش فلوس ما ثمش مش ما ثمش، اذا كان انسان ينقص شويه فساد ويراقب المحيطين به وينقصك الرشاوي وبرشا حاجات تو يلقى فلوس، لان ما نحبش ندخل في المرضيه، خاطر انا يعني نحكي بصفه عامه الان ونحكي على موضوع الامانه والمسؤوليه، ما نحبش ندخل في مشاكل فرديه وشخصيه. انا يعني نقصد سواء كان المواطن ولا المسؤول ولا اي شخص في ارضه او في معمله او في مكانه ان يكون قدر المسؤوليه. ولست ملاكا، راني مش ملاك ولا نخطب في منبر تاع جامعه، لا، لاني راني اوصي نفسي اولا، نوصي نفسي باش نكون امين باش نكون مسؤول. حتى اذا كان انسان مثلا ما نجمتش مثلا اعطاك انسان فلوس وبكنا نسلفه وبكنا كنا يعني عندنا ديون يسالون الناس، انك تعتذر لها تقول لي فلان راه والله العظيم ما انا رزق خيرك على كتفي خيرك على راسي وراني ما نجمش نوصل لك شيء، ان شاء الله باذن الله راني في بالي تنوصل لك، قوم تهني راني مثلا. مش معنى الناس معنى يعطيك فلوسه ومعناه يحل عليك الازمه نتاعك تولي كيف تشوف اثنين تهرب عليه، لا، برا له واشكره وقول له ما عنديش فلوس تو خلصك. نستقبل ذا المكالمه هاتفيه مع بعضنا. اختنا مبروك معلم من قبلي، الو عسلامه، الو عسلامه، مش معانا يا برهان، مش معانا الاخت باهي، نرجع لها بعد شوي. اذا قلنا ان الانسان وقت اللي معناها كان مسؤول معاك على قد وعده وعاونك، اضعف الايمان انك تعترف بالفضل نتاعه مش تهرب عليه. امشي لها يا اخويا قول لها راه والله فلوسك معناها على عيني وراسي، ما نجمش نوفر لك الفلوس هذيك تو، ما نصبر علي حنان ان شاء الله نخلصك. مثلا كيف في علاقه المؤجر بالمستاجر، في علاقه الباب، اذا نرجع اذا الى مكالمات الهاتفيه. نستقبل مع بعضنا مكالمات فيه. الو عسلامة، الو عسلامة يا عمر ولدي، مرحبا، اهلا بالحاج عبد السلام. شنو حالك حنان؟ كل عام بخير يا سيدي، ان شاء الله عيدك مبارك، ان شاء الله ديما وانت لاباس، ان شاء الله سنين دائما يا حاج، ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله خير فخر لنا والتنبيب الكل. تحيه لك والى كل اهلنا واخواتنا بتنبيب والى كل المستمعين، فخر لنا والتنبيب الكل نعتزوا بها الكل. مرحبا بك يا حاج، مرحبا بك. شنو حالك حنان لاباس؟ تفضل حاج تحفنا، ترى ايش عندك تدخل في موضوع الامانه ولا موضوع اللغز؟ تحب تدخل في موضوع الامانه ولا موضوع اللغز؟ يعني ندور نسلم عليك انت لموضوع اللغز. الله يرحمك، ندور نسلم عليك. وانا ماني لمحاله، ماني من الكليونات نتاع اكيد نسلاوة، اكيد عنا كل شرف. ديما نسلاوة، كان حبيت نسلم عليك الاخر. بارك الله فيك. شنو حالك حناني لاباس؟ ما هو حاج عبد السلام، نسالك انا عليك والله العظيم، نسالك انا عليك ان شاء الله يبارك الاجتماع كله واللي اسس الاذاعه. بارك الله فيك، معنا نقت على الشوك على قلوب نفزاوة كل. بارك الله فيك. وكم فخر من معنا من اكبر حسنه عملها في الدنيا نفزاوي هي هالعملية هذه. بارك الله فيك يا حاج. إذاعة نفزاوة الحمد لله معنا صوت نفزاوة كاملة. بارك الله فيك يا حاج. وانا الفخر فيها ومعنا والناس وكل الناس وكل راهم على قلب واحد ما تلقاش نفزاوي مش فرحان بها ومش ما يفتخر بها. بارك الله فيك يا حاج. بارك الله فيك. شنو حالك حنان لباس مالك؟ حنان نكون سعداء جدا كيف ان تكون انت لباس والعائله كل لباس وان شاء الله تحيه من خلالك انت نحيوا استمرت نهائيا الحصر الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله لباس يا حاج. حاج ان شاء الله بس شوي وشوي سخانة الحمد لله رب العالمين مشيت الطبيب الحمد لله حاج. ان شاء الله بس ان شاء الله بس حاج اخوي ان شاء الله نهارك فيها نسلم على البلاد كل من من من من من خلالك انت نسلم على تنبيب الكل. بارك الله فيك يا حاج. اذا تحية ليك والى كل اهلنا واخوتنا بتنبيب وان شاء الله لباس على الازمه دي اللي بنمر بها ان شاء الله يا ربي يفرجها على الخير وان شاء الله تبقى مصحاب الصيف وتعدى ان شاء الله. كان هذا معنا عم الحاج عبد السلام من حصرة. ان شاء الله نتمنى له الشفاء معناه نتمنى له الصحه والسلامه وليه وكل عائله وكل مستمعينا الحزاب راديو نفزوا. يا به ان ذن نواصله في مخص موضوع الامانه. قلنا ان الامانه هي من ابسط الاشياء من السر الى المسؤوليه. ولنا في تاريخنا ان احد من المواطنين وقعت منها حادث قتل كيو شيء واهل به اذا نستقبل ذم مكالمة هاتفية. الو عسلامة. الو عسلامة اخوي محمد. اهلا سي عمر شني حالك اخوي محمد رحمه مرحبا بيك وبيك يا عايشك من جنعور. ها اي من جنعور. هاي تحية لك ولكل اهلنا بجنعور حنان. ايه عيدك مبروك يا ان شاء الله سنين دائما كل عام وانت بخير ان شاء الله. عمر معنا عمر عيد سعيد وعمر مجيد وكل عام وانتم بالف خير. عايشك. اي اخوي محمد تفضل. ايه مر بالنسبه للغه. ايوه هو بيت الشعر. ايوه نفصل لك بيت الشعر كيف اسمه. ايوه علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه مخلط معزم. باين هو بيت الشعر. ايوه يعطيك الصحه. علي من البعد يبيان ومن القرب باين صوابه مخلط معزم معظان. اي كرعيه عودان غابه. ها هو اللي حب الناس اللي ضيعتهم شوي. كيفاش مخلط معزم معظان وكرعيه عودان غب. باهي هو بيت الشعر الفلجان هذوك ما بين الصوف والشعر بالماء. يعطيك الصحة. فهمتني ولا؟ أيوة. يبنوا البيت ثم يقول لك القرطاس يدور لزوز ركايز. أيوة. القرطاس هذا يملوح يدروه نجار العرب قبل. أيوة. من عود زيتون ولا حاجة كما هيك. أيوة. الزوز الفوقنيت يمكن في علو 3 متر. ايوه بعد يديروا ركيزه اخرى يمكن حكايه زوز متر ونص. ايوه من قدام. ايوه الشراع هو على وجه زوز متر معناه وان تدخل الناس من الواجهه نتاع البيت راح يقولوا له الشراع فم البيت بالضبط. في فم البيت سموه في فم البيت. لما فم البيت. ايوه مدخل البيت يعطيك صح. يعملوا له الطريقه شنو هي واحده يدراها من بين الصوف والشعر. ايوه ويدراها نقول له احنا زي سبته في الوسط بالضبط. ايوه باش يعملوا فيها يولوا يجبدوا الموثق الاول والموثق التالي معناه. ايوه ويديروا النشر على الاخرين العودين منه ومنه في اللجنة ما شاء الله. فهمتني هني تلقاها في الباب ممكن وهي زوز متر كاكا باش يلقى الواحد كيفاش يدخل. ايوه واللي نقول احنا كربيه معناه من تالي ومن قدام. ايوه هذاي بيت الشعر هذاي هو معناه كل العدان من الغابة أكثرها نقوله إحنا حب سبحة وعدان متاع الزيتون مسقمين ومتاع الرمان وحاجات كما هيك. أيوة هو سي محمد يقلب حساب الريحة تو بيشقلب حساب الريح باش كي يجي عجاج ما يتقلعش بالبيت. أيوة بعد هذا كي يجي العجاج يرسوه ايش يعملوا له؟ يعملوا ري منه وري منه. أيوة. الاجناب منه ومنه ويديروا له ماتق ويجبدوه باش ما يمشيش علاش يعني فيها طلاب الطرب منه ومنه وتلقاهم شادينهم بماتق في الاجناب ما شاء الله. يعني اذا هذه مكونات البيت بتعرفوا يا محمد معناها القرطاس والشرعيه والركيزه والطنب ولا والطناب والقرينه وشنو هذه مكونات البيت الشعر. هي هذه مكونات البيت الشعر معناها القرطاس والشرعيه والركيزه اي والقلت لي الجرينه ولا شنو ولا سموه وطنب وشنو اطنب بك اطناب طنب معناه نتاع لوحدك أيوة اطناب وعندك الموثق من تالي على الريح ولا على حاجه على العجيز هو بالطبع فيه موثق الاول على شور الركيزه ثم واحد التالي واحد قدام بياتك صح اخوي محمد هذه ربما وفي الجناب زاد هذه ربما اهلنا ولا يحب يرجع من جديد لبيت شعر خاصه في الربيع يمشي يربعوا ولا يمشي يخرجوا الصحراء اي يلزم يلزم هنا يرجعوا للعاده دي عاده بيت شعر لان يسحقوها في في في الربيع وفي الصحراء يخرجوا من الناس الصحراء يسحقوها في الصيف زاد وقت الزرع اي يسحقوها في الصيف وقت الزرع زاد ان شاء الله يرجعوا اهلنا ومالين يرجعوا لنا العادات دي انا ولا زي من التراث انا اللي كي تشبه بيت شعر زي ترشفت معنا لا بد يرجعوا له اكيد بيجي يرجعوا له ان شاء الله في يرجعوا له في في, في في الربيع ولا في الصيف ولا يرجعوا له في ربي سيمر نعم سمعت ان هريه ثم واحده لقبها شمام شمام ايه تفضل تغني لكن صوتها صوت عروبي معناه اي معروفه لاختنا اي اي فهمتني ولا ماذا بها معناها عجبتني في الأغنية متاحة أكثر عجيباتها من حكاية جماعة الطوين وكالحاجات في مكاك أي ثم غنية أيوة تقول أني روح وعندي روح راحت مني أيوة لا متت لا ماتت للروح ارتاحت مني أيوة فهمتني إن شاء الله لا بشوي عاد نكملك البقية تفضل أي تفضل أي أختنا حنان شمامي حنان شمامي أي تفضل هي المعنى الغنية هذه تقول أني روح وعندي روح راحت مني أيوة لمتت لماتت للروح ارتاحت مني أيوة شيعت عيني للجبل ورقيته مليت كمشتي بالورد شوك لقيته أيوة فهمتني أيوة هذاي السيد هذاي أيوة الشاعر هذاي يقصد هو روح معناه هو شخص أيوة وعنده شخص أخر مقابلة معناه مرأة بي إذا فهمتني أيوة. قال لها اني روح وعندي روح راحت مني لمتت لماتت للروح ارتاحت مني معنا ما ارتاحوش من بعضهم الزوج ايوه بس محمد باش سمحنا نخرجوا فاصل باش تسمعوا معنا نرفعوا اذان الظهر ها اذا تفضل اخوي تفضل عايش بارك الله فيك اخوي محمد يعطيك الصحه وبارك الله يرحم والديك تفضل نعود الى حديث الروح والى الفقره الاخيره منها فقره ذاكره الروح ذاكرة الروح إذن ننتظر أخونا عدنان الأستاذ عدنان بن خليفة نستقبل معضنا أخونا عدنان بن خليفة ألو على السلامة ألو على السلامة أخويا عمر مرحبا بكم أهلا أستاذ كافة مستمعيك أهلا أستاذنا مرحبا بك عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير كل عام وانتم بخير سي عدنان وان شاء الله رجعت اليوم للخدمة عودة ميمونة ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق صغارنا ويحميهم في ما تبقى من هذه السنة الدراسية وربي يكللهم بالنجاح بارك الله فيك استاذ اذا شوفنا فقرة ذاكرة الروح ماذا عددت لنا اليوم اذا في مثل هذا اليوم من سنة 1332 ميلادي ولد العلامة والمؤرخ وعالم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون بتونس والذي توفي بالقاهرة في سنة 1406 ميلادي وينتمي ابن خلدون إلى عائلة أندلسية وفدت من إشبيلية إلى تونس في عهد أبي زكريا الحفصي وتقلدت مناصب إدارية وسياسية واشتهرت بالعلم والأدب درس ابن خلدون بجامع الزيتونة وتخرج منه ليتولى منذ سن 20 مناصب سياسية مختلفة مثل القضاء الوزارة الحجابة السفارة مثلما اشتغل بالتدريس بجامع الزيتونة ثم بجامع الأزهر الكريم انتقل ابن خلدون في حياته إلى عديد الدول منها المغرب الأوسط ما يعرف اليوم بالجزائر المغرب الأقصى والأندلس وحل به الركاب في النهاية في مصر حيث توفي كما قلنا في سنة 1406 يعتبر عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع وعلى علا كتابه المقدمة بأجزائه أشهر المؤلفات في هذا المجال درس فيه أحوال الأمم في علاقة بالقبائل البربرية والعرب الوافدين وتحولات الملك وطبيعة العلاقة بين المجتمعات القبلية والساسة ورعاياها كذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1498 البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحرية يمكن من خلالها الاستغناء عن وسط العرب في التبادل بين أوروبا وآسيا فيما يعرف بتجارة الحرير. لأن هذا ما يمكن أن نذكره في هذا اليوم 27 مايو. شكرا أستاذ بارك الله فيك. كان عفوا أخي. نعم. تحية لك ولكافة مستمعيك ويومكم سعيد. شكرا أستاذ بارك الله فيك. إذن كان معنا الأستاذ عدنان خليفة في ذاكرة الروح. وصلنا إلى نهاية فقرتنا اليوم في من حديث الروح. نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في التاريخ نفسه من الساعة 11 إلى منتصف النهار ونصف. ننتظركم وعلى أمل اللقاء بكم في ساعة سعيدة وصحة جيدة. إذن معناها وصلنا إلى إذن ونعلن على مسابقة معنا حل المسابقة. البيت شعره معروف طبعا أحمد بن البرغوثي والأغنية غناها معنا مقداد السهيلي. غروضات ريت الغرض بين هذبهم رعوبات رعب وخاطري يرعبهم. أغنية مشهورة غناها زادة قلنا مقداد السهيلي. البيت الشعر عفوا اللغز علم البعد يبيان ومن القرب باين الصوابة مخلط معز معظان كرعه عدان غابة. هو بيت الشعر الخيمة بالمنا بيت الشعر. القرطاس هو اللوحة معناها العرض تتعمل في بيت الشعر. الشرعية هما يتوجدوا في فم البيت معناها بالضبط اللوحتين منها يتحطوا في بيت الشعر. والركيزة هي تقع في العمود الفقري نتاع بيت الشعر. إذا البعض لخيان وصلوا معناها إلى الحل. إن شاء الله نعملوا القرعة ونبعثوا إذن إلى اللقاء. معنا ننهي حصتنا اليوم على أمل اللقاء بكم في ساعة سعيدة. إلى اللقاء في حصة قادمة. بسلامة.